هل لأحد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القرآن أو غيره، ومعلم يكتب في اللوح ويغسل له ويشربه وقال له لأجل هذا الكتاب تنال الرزق كثيرا، هل هذا يجوز فعله؟ جاب معلم في بيته كتب له قرآن في لوح ثم محى القرآن بورق ماء وقال له اشربه إن شاء الله يكتر الرزق، يعني قال هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل. القرآن يقرأ على المريض ينفذ عليه ويدعى له أو يكتب في لوح أو صحن أو قرطاس تكتب آيات ومن آيات الله جل وعلا وبعض الدعوات ثم تفصل بالماء ويشربه المريض، هذا فعله جماعة من السلف، لكن مهم معناه أن يحصل له الرزق تفعل لبعض الأمراض التي يصيبها الإنسان، يصاب الإنسان في صدره في بدنه في رأسه ينفذ في ماء ثم يستيقظ منه المصاب أو يغتسل ببعضه كما يفعل لصاحب العين أصابته العين أو أصابه السحر يقرأ له بعض الآيات ويشرب منها ويغتسل بها ويزول المرض بإذن الله. أما أن يكتب له ويمحوه لأجل الرزق ساعة الرزق ونحو ذلك هذا لا أصل. ينفع للعقم كمان، يعني يصلح للعقم، العقم عقمان، العقم لها أسباب يعني سدد في مجاري المني يعرفه الأطباء وربما يزول، وهنا عقم لا حيلة فيه مثل ما قال جل وجل ويجعل من يشاء عقيما، هذا لا حيلة في لأحد. العقم الأساسي الذي الرحم لا يتقبل والمني ما يصرف الماء ولد ليس في حيلة.